يقول السائل: يا شيخ إنا نحبك في الله، ما حكم ما يفعله بعض المطاعم بأن يدفع الشخص مبلغا من المال ويأكل حتى يشبع، وربما دفع أكثر من وربما أكل أكثر من المبلغ المدفوع، وربما لم يعجبه الطعام فلم يأكل؟ نسأل الله عز وجل إخوة أن يجعل محبتنا وإياكم في طاعته جل وعلا، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم محبة بعضنا بعض، فهذه إخوة من علامات الخير، إذا تحاب المسلمون فيما بينهم وانتفت الفوارق فهذه من علامات الخير. سؤال الأخ الذي سمعتم لا ينبغي، بل لو قلنا لا يجوز لكان صوابا. لماذا؟ لأن هذا الأمر فيه غرر، فصاحب المطعم يأخذ منك مبلغ معين ويقول تأكل حسب ما تريد، يعني يرجع الأمر إلى رغبتك في الطعام وكثرة الأكل الذي تستهلكه، وهذا فيه غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. وكيف فيه غرر؟ الغرر واضح في هذا في هذه المسألة، لأن الدافع للمال قد يستغرق هذا المال كله في الطعام، وقد يستغرق بعضه، قد يأكل ما يقابله كاملا، وقد يأكل بعضه، وقد يأكل أكثر من ذلك، إذن فيه غرر. فما يفعله بعض المطاعم في هذا الباب مخالف لقواعد الشريعة ونصوصها. نعم. يقول السائل: هل في صلاة النافلة سجود سهو، وهل في صلاة الجنازة دعاء استفتاح؟ أما بالنسبة للجنازة فليس فيها دعاء استفتاح، إنما تقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى مباشرة. وأما سجود السهو في النافلة فنعم، سجود السهو يكون في الفريضة وفي النافلة، فإذا سهى الإنسان فإنه يلزمه سجود السهو في النافلة، وإن كانت النافلة غير واجبة، لكن إذا دخلت في النافلة وجب عليك سجود السهو. نعم، إذا كنت قد سهيت وأيقنت من السهو، أو شككت هل سهيت أو لم تسهو، أكملت أو لم تكمل، فإنك تسجد سجود السهو. نعم. بماذا تنصح الشباب الذين يلبسون ملابس الكفار وهم من الذين يحافظون على الصلوات؟ هذا أمر عجيب يا إخوان، هذا أمر عجيب، يعني شاب يحافظ على الصلاة، ومعلوم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم يذهب ويقلد الكفار، هذه حقيقة من المفارقات العجيبة. ونحن نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: من تشبه بقوم ها فهو منهم. إذن كيف نتشبه بالكافرين في لباسهم وفي زيهم إلا ونحن معجبون بهم؟ ومن أعجب بالكافر فهو على خطر عظيم، ومن قلده فهو على خطر عظيم. فانتبهوا يا إخوة لهذا الأمر، انتبهوا لهذا الأمر، لا يجوز محاكاة الكفار لا في لباسهم ولا في أفعالهم ولا في أي أمر من أمورهم، إلا في الأمور التي تنفع المسلمين. الأمور التي تنفع المسلمين لا بأس أن نحاكي فيها الكفار، لأنها من أعمال الدنيا. نعم. يقول السائل: نلاحظ زيارة النساء لمقبرة البقيع، وما حكم زيارة النساء للمقابر؟ زيارة النساء للمقابر يا إخوة هذه مسألة مختلف فيها عند علماء الإسلام، والصحيح الذي يظهر لنا عدم الجواز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، فزائرة القبور ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه على خطر عظيم، على خطر عظيم، فالمرأة ليس لها أن تزور القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من القبور. إذا أرادت، إذا دخلت المسجد مثلا المسجد النبوي، تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام بقولها الصلاة الصلاة بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ولا شك يا إخوة ولا ريب أن الله يبلغ الصلاة صلاة العبد إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، صلاتكم تبلغني. نعم. إذن الإنسان يأتي إلى المسجد ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام من بابه، والمرأة ليست في حاجة إلى زيارة القبور سواء كان القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. نعم. يقول السائل: أردت أن أصلي صلاة المغرب فوجدت جماعة يصلون صلاة العشاء قصرا، هل يجوز أن أصلي معهم بنية المغرب؟ نعم، يجوز أن تصلي معهم بنية المغرب، ثم بعد ذلك تكمل الركعة الثالثة، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ويرجع إلى قومه، وكانوا خارج المدينة، يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، فهنا صحت الصلاة مع اختلاف النية، صحت الصلاة مع اختلاف النية، فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى، تصلي معهم بنية المغرب ثم تكمل بعد ذلك الركعة الثالثة. نعم. يقول السائل: نحن مجموعة من الأشخاص مشتركون في جمعية، والجمعية هي أن يدفع كل شخص مبلغا معينا ثم يعطى لأحدنا، وذلك حسب ترتيب متفق عليه مسبقا، ما حكم المال المأخوذ من هذه الجمعية؟ هذه الجمعية الذي يظهر أنها من باب التعاون على الخير، والله يقول: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فالذي يظهر أن الاشتراك فيها من التعاون على الخير، وأنها ليست من القرض الذي يجر نفعا. واللجنة الدائمة للإفتاء عندنا في هذه البلاد أجازت هذا العمل، ولم يخالف فيه حسب علمي إلا اثنان، لله واحد فقط، واحد الذي خالف وقال بعدم الجواز، لكن الصحيح أنها جائزة إن شاء الله، لأنها من باب التعاون على البر والتقوى. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، انتشر بين عامة الناس أن المرأة إذا توفيت أصبحت محرمة على زوجها، ولا يمكنه أن يغسلها غسل الموت، وأنه لا يستطيع تقبيلها ولا يجوز له أن ينزلها في القبر، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح. النص ورد بأن المرأة لها أن تغسل زوجها، والزوج له أن يغسل امرأته، هذا ورد به النص. أما بالنسبة لإنزالها في القبر وبالنسبة لتقبيلها، فلا أعلم فيه نص، لا أعلم فيه نص يدل على هذا، لكن المعروف أن العلاقة الزوجية لم تنتهي بعد، بدليل أن الزوج يرث المرأة الميتة، الزوج يرثها، وبدليل آخر أيضا أن المرأة تحد على زوجها إذا مات وتجب عليها العدة، فعلائق الزوجية باقية لم تنقضي بعد. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن للمرأة أن تغسل زوجها، وللزوج أن يغسل امرأته، وله أن ينزلها في القبر، وله تقبيلها، وإن كنت لا أعلم نصا في التقبيل والإنزال، لكن لعله في حكم التغسيل، أما التغسيل ففيه نص. نعم. يقول السائل: أطلب منك يا فضيلة الشيخ ومن جميع الحضور الدعاء لي بالتوبة الصادقة والمغفرة من جميع الذنوب، وأن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته، وأن يسقينا بيد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. نسأل الله عز وجل إخوة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن على أخينا بالتوبة، ونحن كذلك، لأننا في حاجة إلى هذا، نسأل الله أن يمن علينا بالتوبة جميعا، وأن يتقبلها منا، وأن يسقينا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا، نسأل الله ذلك، وليس ذلك على الله بعزيز. نعم. يقول السائل: ما حكم نقل الزوار إلى قباء والقبلتين بعد العصر للصلاة؟ هل على السائق شيء؟ ما ليس يعني ما يظهر لي أن السائق عليه شيء هنا، لأن الصلوات ذوات الأسباب تصلى حتى في وقت النهي. الصلوات ذوات الأسباب تصلى حتى في وقت النهي. ومن الصلوات ذوات الأسباب تحية المسجد، فلو دخلت في المسجد في وقت النهي لك أن تصلي ركعتين بدلالة النص، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالصلوات ذوات الأسباب تصلى على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، تصلى حتى في وقت النهي. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة التي معها الدورة الشهرية؟ نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وإذا كان بقي أسئلة غدا إن شاء الله. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.